بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: حكم دخول دار غيره. لا يجوز دخول دار أحد إلا بإذنه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. المراد نعم السلام على أهلها، أن يطلب يعني مع ذلك الإذن. إلا لضرورة، كمن سلب ثوبه وهرب السالب فاتبعه صاحبه فدخل البيت، لا بأس أن يدخل بيته إذا خاف أن يغيبه. سرق شيئا ودخل، دخل على البيت، لو تركه شوي واستأذن يروح يخبي هذاك، بعدين يقول له لا أنا ما شفت شيء، فتبعه من أجل أن يعني لا يمنعه من إخفائه. وكما وقع الدراهمه في بيت إنسان وخاف عليها من صاحب الدار أن يرفعها ويجحد، فإن أمكنه أن يدخل ويأخذ دراهمه من غير أن يشعر به أحد فعل، لكن يعلم الصلحاء أنه يدخل لأجل هذا. يا سلام، بيشهد إلى شوفوا هل هذا الرجل معروف انه هو يعني اذا كان شغله فاتت عنده على البيت بيعتبرها غنيمه، ما بيروح بيدور على صاحبها. قال له اذا بدي اطرق الباب وقول له في عندك شغله، بيقول له ايه طول بالك بس دقيقه لاخذ لك طريق، بروح بخبيها بعدين بيقول له ما لقيت شيء. فقال له شوفوا انا حادخل بدون اذن عشان ما يعني يفتري، لكن يعني نعم يعني ينبغي عليه ان ياخذ الاحتياط. نعم، إنه أنا ما أدخل الاعتداء على بيته أو على عرضه، يشهد عليه الناس الصالحين، ما يشهد كمان الفاسدين. أنا بيروحوا بيقولوا له تعال نشوف، روح نشتكي عليه نحن وياه، ندفعوا غرامة ونتقاسمها بالنص. نعم، لكن يعلم الصلحاء أنه يدخل لأجل هذا. سبحان الله، حصلت مرة، كنا مرة مستأجرين بيتا، تحت البيت في طبعا في شقة بناية، نحن الطابق الأول، هن الأرضي في له فسحة ديارة ما فيها أحد، الفسحة يعني ما أحد فيها، ربما بعض الأشجار أو بعض يعني قليل إنه يعني يوجد فيها أحد. بس سبحان الله كنا غاسلين حصير، كنا شباب عزابية غاسلين حصير وناشرينه برا الشباك، برا الشباك في منشر. فأتيت فلم أجد الحصير، فتوقعت أنه الحصير نعم وقع. نعم، فنظرت هكذا بهاللحظة وجدت رجل من الطريق برا ينظر إلي، بعرفه بيصلي معنا بالجامع قدام جامع بلال، شو يعني تهمة أبدا ملبس. فقلت له انتظر قليلا، قلت له استناني شوي عاوزك شوي. فجيت لعنده قلت له وقع الحصير لتحت، شلون بدنا نفوت لعنده؟ يعني ما أشعرته كمان أنا، قلت له كيف يعني مننا ندخل لهذا البيت من برا عليه ولا من جوا؟ قال لي لا من بيت من جوا، تعال. قام اجى معي، اي والله طرق الباب، قال لهم هو تكلم انه في حصير وقع جابوا لنا. سبحان الله، ما يعني انا لو كنت محله يمكن بتهمه، بس سبحان الله قديش يعني قديش واحد لازم ياخذ هيك ينتبه، انه مين بده يصدقك انه والله كنت انا شو عم يطلع على الجيران، شو طالب بيعرفني انا طالب علم مصلي معه بالجامع. سبحان الله، الله الهمني اياها، سبحان الله كانت من يعني من فضل الله عز وجل، شكرت الله الهمني. قلت له انتظرني شوي عاوزك دقيقه، دخلت هو عم يطلع فيني ومندهش كان، هو الذهب معي سبحان الله، الله الهمه، طرق الباب جاب لنا الحصير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. يقال على رسلكما إنها صفية. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني نشك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. كان شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول نعم قد قيل ما قيل، يردد هذا البيت، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ بعد ما يقولوا وينتشر الخبر وفلان كذا وفلان كذا، من شمس خلص طلع له الاسم، ما عاد يصير له اسم ثاني. صلى الله على عافية الناس، حتى لو تاب، حتى لو الأصل ما كان هيك، يعني الناس لا ينسون. إذا يعني خصوصا قالت السوء خلاص تستقر في أذهانه، تعرف أنه هذا افتراء، افتروا عليه وعملوا عليه يعني والعياذ بالله، مثلا عصابة اجتمعوا أنه يشوه سمعة شخص، تعرف هذا بعد مدة بيجي الشيطان يقول لك بركي كان كلامه صحيح، شيطان بيشغله، نسأل الله العافية. لذلك ينبغي أن ينفيها بشدة بقوة حتى هو نفسه يتأثر نعم برفض الإفك. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا إفك مبين، هكذا لولا إذا سمعتموه، تحضيض يعني. الله يرضى عن سيدنا معاذ، شو قال له؟ قال نعم أين مالك بن الدخشم، حديث نعم الثلاثة الذين خلفوا. فقال الرجل يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه، قاعد هلا هيك بالدلال والرواء وشايف حاله معرم بيطلع هيك على نعم. فقال سيدنا معاذ بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذه مزية لسيدنا معاذ. واحد مرة واحد عم يذكر أحد الشيوخ، كنا مرة في دومة كان في اجتماع للخطباء والأئمة، فقام أحد المشايخ ما شاء الله الكبار تكلم كلمة وقال ما بعرف شو قال، قال يا أخي يعني إذا في شيء تعالوا قلوا لي أنا أبلغ كلامكم أو كذا. فواحد سبحان الله من الحاضرين قال له ليش أنت بيقدر واحد يشوفك إلا بده مدري شو 60 يعني بواب كذا. سبحان الله، قلت له بئس ما قلت، بعرف رجل عالم صالح، الله يرد العلماء إلى بلاد الشام، نعم صاروا في بلاد الله الواسعة. مثل الصحابة يعني الله كرامة لكم. لا لا يعني أنا استحضرت قول سيدنا معاذ، بئس ما قلت، عالم ما شاء الله من أهل الفضل أهل العلم، يخدم الأمة وما شاء الله مشاريع خير وكذا، يعني ما يتساهل الواحد يعني إذا واحد عم هيك يعني عم يتكلم بوقاحة سكته، وإذا عم يتكلم يعني نعم بتساهل نعم من التساهل نبهه، إنه الله يرضى عليك، خصوصي الله يرضى على سيدنا الشيخ هاشم، له العلماء لا تقرب عليهم أبدا، لا تقرب لا من قريب ولا بعيد، تجيب سيرته بنقيصة. سبحان الله، لا غيبة ولا شبه غيبة حتى أي مؤمن، مو بس العلماء، إذا اغتيب أي مؤمن له حرمة عند الله عز وجل وعند عباد الله، خلاص نغلق عليه باب الغيبة، والله تعالى بس لا تجيب سيرة حدا، أهم شيء ما تذكر أسماء، تقدر تستسمح منه يعني أنت جمع الألفاظ التي تعينك على ذلك، حضر يعني هذا الأمر يحتاج أنه تهتم فيه تفكر فيه تحضر كيف بدك تسكته، واستعن بالله وما توفيقي إلا بالله. بس لكمل القصة، لا تكملها، فإن أبى فقم عن المجلس. طيب لكن يعلم الصلحاء، أنا بدي أدخل لبيت هذا الشخص نجأ لا يجحد هذا المال، لكن هلا ينبغي أن يقدر المفسدة والمصلحة، ما قلنا أخف الضررين. هلا زماننا زمان بلا والعياذ بالله، هلا إذا بيدخل بيته ولو إنه أشهد الصلحاء، الصلحاء ما لهم شأن الآن عند الدولة والحكومة، بيروح بيرفع عليه دعوة دفع ما بيطلع منه إلا بمئة أو ألف ضعف عن المبلغ اللي خايف عنه، خليهم عنده خلاص ونفوت بريشة. أسأل الله العافية، بيتعاونوا اللي بيزيد عن الحرامية بيأخذوا الشرطة، هيك المثل بيقول، صلى الله العافية. لكن يعلم الصلحاء أنه يدخل لأجل هذا، وإن لم يخف عليها من صاحب الدار لا يدخل إلا بإذنه. مو هيك نقول لا يدخل تجزم بصح كمان لا يدخله عن جزر أو على الطنفي باعتبار أنه يعني إيه لا يدخل إلا بإذنه. كثير بيستخدموها بال، لكن على الغالب إذا كان الفعل ماضيا، فعل الشرط ماضيا، إن قام نعم لا يفعل، لكن هون أفضل نعم، يعني الأرجح أن نجزمها. ذكر الشيخ الغلايني بالجامع الدروس العربية لا يدخل أو لا يدخل إلا بإذنه، وكمن له مجرى ماء في دار جاره احتاج لإصلاحه، نعم، أو ظهر حائط فاحتاج لمرمته لترميمه، فإنه يقال لصاحب الدار إما أن تمكنه من الدخول لإصلاح مجراه ومرمة حائطه، أو تفعل ذلك بنفسه. يعني أنا بدي أصلح مثلا حائطي لكن من جهة جاري، ما بستطيع أصلحه من جهتي، فقل له إما أنت بتصلح له إياه أو تأذن له بالدخول. وكالمديون إذا توارى في منزله وتبين ذلك للقاضي فإنه يبعث أمينين من أمنائه ومعهما جماعة من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة دورية. لكن شوف الاحتياط، قال بيبعث معه أول شيء يكونوا أمناء وخبثاء، نعم، ثانيا بيبعث معه أعوان من أجل لعله يؤذيهم، فبيكون في أعوان شرطة يعني. وبيبعث معه النساء من أجل وجود النساء الحريم يعني في البيت. سبحان الله. هلا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية يا رب. والله نعم، نسأل الله العفو والعافية. في بعض البلدان صاروا يصنعوا حديدة، واحد والله كصنع في بعض إحدى كي بعض الظروف حديدة هيك أمام الباب، وضع لها هيك مثل سكة يعني، صار يحط الحديدة هيك عارضة كبيرة يحطها، والفقط إذا يعني إذا أرادوا أن يكسروا الباب فقط تقوم النساء تتستر، نعم تتغطى، يكون واحد بحال مثلا ما غير مناسب يعني، بدهم يفوتوا يفوتوا آخر شيء، لكن نعم يكون في بس مجال للتستر. نسأل الله العافية. اللهم اصرف البلاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حتى يهجموا على منزله وتقف الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب، ثم تدخل النساء المنزل من غير استئذان وحشمة. يعني استئذان وحشمة، حشمة تأكيد للاستئذان يعني. فيأمرنا حرم المطلوب أن يدخلنا في زاوية. شوف قديش احتياطات بعده، الله يطلع عليكم في رجال بدون يفوتوا. ثم يدخل أعوان القاضي ويفتشون الدار غرفا وما تحت التنور حتى إذا وجدوه أخرجوه. سقيفة، نسأل الله العافية. الله لا يبتلي. تنور السقيفة يعني؟ نعم، لا أقول مثلا يعني إضافة له، من الأماكن اللي ممكن يتخبى فيها. صاروا بعدين يجوا على الأماكن اللي هي مخابئ مباشرة، صارت الناس في بعض الأحوال تخبئ المال في أماكن خفية ومباشرة يفوتوا على الأماكن، صاروا يفوتوا. صلى الله عليه وسلم فتحوا البراد أخذوا المصاري دغري. في أساليب كثير صارت يعني، صارت كمان أساليب تنعرف يعني بعد مدة. على صار في كتاب مثل الخزنة ما بيبين أنه خزنة، نسأل الله العافية يعني. بس هلأ إذا سمعوا إذا سمعوا درس الفقه بشكله يعني نعم يشتغلوا ببعضه، هذول بيخترعوا أشياء وهذول بيكشفوها. وما تحت التنور حتى إذا وجدوه أخرجوه، فإذا لم يجدوه يأمرون النساء بأن يفتشن، فربما يفتشن أو يأمرون النساء بأن يفتشن يعني يفتشن النساء، فربما يتوارى بين النساء. قال بشرا سمعت أبا يوسف رحمهما الله تعالى يقول في دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف قال أدخل عليهم بغير إذنهم لارتكابهم المنكر، أن أصلا مكشفين ومسالين اختلاطهم، صلى الله العافية. لأن المنع واجب، ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر، فجاز هتكا لهم. لكن ما بنقول عن النساء الماشي بالطريق والله أسقطت حرمتها بجوز انظر إليها، هيك واحد قال والله مرة شيخ يعني هو أخذت الحمية قال أنا أنظر إليها مثل ما أنظر إلى دابة في الطريق أيضا، ما بتفرق. بس وين تعال له للشاب هذا اللي نعم شهوته والعياذ بالله عارمة وتقول له انظر إليها ما لا حرمة سقطت أسقطت حرمتها، تحصل الفتن والعياذ بالله. هو اللي عم يتكلم نعم من كما في 10 شعرات سود بلحيته كبير بالسن، يعني ما بيصير هذا الكلام. نعم سقطت حرمتها، هي أسقطت حرمتها أي مكانتها، لكن أنت يجب أن تغض البصر ما استطعت، فإن غلبك شيء بحيث يعني إن وقع نظرك من غير قصد تغض البصر، لكن لا تؤاخذ بهذه النظرة الأولى، إنما لك الأولى وعليك الثانية. شو لك الأولى؟ الأولى يعني أول نظرة، يعني لمح البصر. مو نعم يقول هاي الأولى خليه ما قال ما يرفع عيونه خليه عم يطلع، هاي إذا رفع عيونه بصير نظرة تانية. لا أسأل الله العافية. إنما لك الأولى، شو يعني لك الأولى؟ مستدعي للغضب. وعليك الثانية لك الأولى. بس هي لك الأولى، يعني إنه مو مؤاخذ لك يعني تكسبها. يكسب نظرة لك الأولى بحيث الظاهر يكسبها نظرة، يعني إنه هو تمتع بالنظر. لا مو هيك. لك نعم من تركها من مخافتي أبدلته حلاوة أجدها يجدها في قلبه، أي لك تمام. مو لك أنه يعني قال لي لك الأولى أنت كسبتها، قال كسبتها مكسب معك يعني ما تتأخذ عليها. الشيخ مرة واحد هيك هو صاحبه صاحبه له انظر شوف النسوان، عمل له خلص ما انظر من نظر أقول لك نظر عم طلع له عن جد عم بلش يفنجر يوم عشان بديره مش عشان نظره له. ايه ممكن هيك يعني بعض الناس بيجي بيعلمهم الشيطان. المقصود لك يعني لك اما ان نقول كما قلت انه مرفوع المؤاخذه عنك فيها، واما ان نقول هذا معنى اجمل نقول لك، لانه تحدث اذا غضبت البصر اثرا عظيما في قلبك من مخافه الله عز وجل ومن لذه الايمان. النظره سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة أبدلته بها حلاوة يجدها في قلبه. وقد هجم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على بيت نائحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة، وليس الدرة الدرة يعني علاها بالدرة معناتها بالجوهرة. شو النائحة يعني؟ النائحة التي تنوح على الأموات بالمصاري. كان بيدفعوا لك؟ لك مشان تهيج البكاء على البكاء يعني. يعني بيعد البكاء بيعملوا له حفلة للبكاء يعني. وكانوا يوصون به، لذلك قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. يعني بوصيته بذلك أو بتركه الوصية يعني بالنهي عن ذلك. تمام؟ قولان. إذا لم يوصي يعني إذا لم ينهى عن ذلك في وصيته يؤاخذ. وبعضهم قال إن أوصى بالنوح. سيدنا الشيخ شكري كاتب نعم أستاذنا الشيخ زياد حوراني الله يحفظه قال إنه كان وصية الشيخ شكري إنه يعني لا يكون بعده نوح ولا شق جيوب ولا نحو ذلك. يوم أوصى سيدنا الشيخ هاشم يعني أوصى أيضا أنه ما يكون فيه محاذير يعني شرعية في جنازته، حتى التأبين وقت الشيخ سبحان الله أنه ما يكون تأبين مباشرة بعد الصلاة إلى المقبرة. قدموني قربوني قربوني أي كلمات ما يكون كلمات. سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين أوصى بذلك أيضا أنه ما يكون حتى في العزاء، في كل عزاء ما صار كلمات فقط قراءة قرآن وذكر دعاء. فما ما بده ثناء يعني يزيدنا الشيخ هاشم أوصى بذلك وامتثل لفضل الله عز وجل. إنما يعني سبحان الله وتوكلني أن أصلي عليه أولاده. قرأت يعني أو ذكرت كان في عدد من العلماء وفي الظاهر أنه يعني رغبة أنه يسمعه الناس من مناقب الشيخ يعني، فاعتذرت منه الشيخ أوصى أن لا يكون يعني نعم نسارع في الجنازة. كان الشيخ يعني يوصي إنه لمتابعة السنة. أو نعم المعنى الثاني إنه من أوصى بالبكاء عليه يأسم ويعذب، وكان من عادات الجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال لهم بوصيكم تبكوا علي سنة بس، بعد سنة أنتم بالخيار، يعني بتكونوا عملتوا اللي عليكم خلاص كفيتوا ووفيتوا. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والثاني إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي شق يشق، وشقي علي الجيب يا ابنة مالك. ليست النائحة كالثكلى. نعم. وأحيانا يقول ليست النائحة الثكلى، النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. أحيانا يطلق على إنه يطلق النوح على الثكلى اللي هي الأم. النائحة بتقعد ساعة ساعتين يعني حتى بقى هيك يعني يتفاعلوا معها. تبكي أول ربع ساعة نص ساعة ما حدا لسه عم يبكي، بعدين آخر شيء يعني يصير بقى تأثر. أما الأم إذا نظرت هكذا نظرة إلى يعني ولدها الذي مات أو قتل، تنظر أول ما تدخل الأم يصير كله بيبكوا، بس ما بكيت هي، بجوز ما تبكي ربي ثبتها مثلا، يصيروا يبكوا فقط أنه لأنه هي داخلة بحال. وذاك تصنع، هذا يذكرونه، المعنى يذكرونه لتأثر الناس بالحال أكثر من تأثر بالمقال. نعم، حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل في رجل. يقولون ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، أو ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. وأحيانا بيختصروا بيقول ليست النائحة كالثكلى. نعم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يجمع الفقهاء الصالحين ويتذاكرون الآخرة ويبكون، قال حتى كأن بين يديهم جنازة. سبحان الله. وأخرجها وعلاها بالدرة رضي الله تعالى عنه، دون عصايتين إلى شأن كبيرة، عصاية سيدنا موسى وعصاية سيدنا عمر. في غيره كمان؟ حتى سقط الخمار عن رأسها، فقيل يا أمير المؤمنين إن خمارها قد سقط، فقال إنه لا حرمة لها في الشريعة لأنها اشتغلت بما لا يحل لها في الشريعة، فقد أسقطت بما صنعته حرمة نفسها والتحقت بالإماء. ومن هنا قال أبو بكر البلقي رحمه الله تعالى حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له كيف تمر ولا تتحاشى، فقال لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات، فهن فيء مملوكات لأنهن مستخفات مستهينات. هذا في مقام يعني في موقف ما كان في أحد يعني منكر شديد الإنكار، ما في أحد من النساء المسلمين يفعل هذا. شو المراد هو كيف تمر، مو كيف تنظر تفنجر بحل عيونك فيه، لا، وإنما يمر. طيب أنا إذا كانت النساء معباية الطريق متكشفة أنا شو بسكر الباب وبعطل مصالحي وشغلي، لا، أخرج وأمضي وأمضي لعملك ولكن غض بصرك. مش يعني حربيات، يعني الحربيات بلاد الحرب، يعني نساء يعني مثلون نساء اليهود مثلا، هاي لو أن المسلمين تغلوا يأخذونهن إماء. الأمة شعرها ليس بعورة لكن لا يسمح لها بالتزيون وشعرها وزراعها معتها، لا، هي في حال الخدمة وثياب البذلة والمهنة. نعم. والمقصود أنه والله تتزين وكذا، لأنه معتها شغلة صريفة الإمام أنه والله تطفع تتزين وترقص، نسأل الله العفو والعافية. بعدين هلا زماننا ما في إمام كمان نجيبوا الخادمات اللون السريلانكية ونحو ذلك. بعدين شو يتعامل معها كأنه أمه، تتكشف قدامه ربما يكون الأمر أكثر من ذلك، صلى الله العافية. هذه ليست أمة، هذه خادمة مستأجرة أجيرة، هذه ليست أمة، ما في إماء إلا في زماننا. آخر شيء كان في إمام في موريتانيا من مدة يعني سنوات ما صلى كثير، أظن أنه انتهى الأمر. كان ظن الشيخ هشام برهاني رحمه الله قال يذهب إلى موريتانيا يعني يأخذ ثمن كفارات ويذهب يعتق إماء، يعتق عبيد الإماء كفارات، لكن كأنه الآن ما عاد فيه والله أعلم بحيث الظاهر. والإسلام نعم أثبت شريعة الرق، ولكنه سعى إلى تضييقها، تضييق الاسترقاق وتوسيع الإعتاق، لأن الاسترقاق لا يكون إلا بطريقة واحدة، الهجوم على دار الحرب حصرا وليس على مثلا بغات أو نحو ذلك. دار الحرب حصرا بعد ما عرض عليهم الإسلام والجزية إن كانوا من أهل الجزية، نعم، ثم بعد ذلك إن أبوا الحرب فإن تغلبنا عليهم، نعم، فيسترقوا الأسرى منهم إن شاء الاسترقاق وإن شاء الفداء وإن شاء القتل غير ذلك. وهذا طبعا هذه شريعة ترتفع بها الرؤوس، لأن الأسرى الأسير يستحق القتل، الأسير الذي في دار الحرب يقاتلنا يستحق القتل، فمننت عليه نعم خففت القتل للاسترقاق، الاسترقاق أهو من القتل، لأنه بيبقى عنده أمل أنه يعتق، بعدين الرقيق كيف يعامل في الإسلام. تمام، إذن باب واحد للدخول في الرق بهذه الطريقة اللي هي تخفيف الحقيقة من القتل إلى الاسترقاق مع حسن المعاملة حتى كأنه ابنه أو أخوه، لذلك قال إخوانكم أولكم، شعر بإخوانكم مبتدا ولا خبر؟ يعني أخوك شو اسمه؟ أخوك شو اسمه؟ هل هو عبد لك؟ إخوانكم خولكم؟ لا، إخوانكم خولكم خبر مقدم، الله يبعث شيخنا شيخ أديب تلاس نتمنى. حلو، إخوانكم خولكم، مو إخوانكم ابن أمك وأبوك هو عبد عندك، لو كان بدك تجعله مبتدا إيش صار معنا إخواتك كلهم هني عبيد عندك؟ لا، إخوانكم خولكم، أبو حنيفة أبو يوسف، إذا قلت أبو حنيفة أبو يوسف مين عم تشبه الثاني؟ أبو يوسف شو؟ إذا قلت أبو يوسف قلت لهم أبو حنيفة أبو يوسف يا أخي، يعني هو أبو حنيفة. هذا خبر مقدم، إخوانكم خولكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، متلبسون تلبسون تخلطون يعني مما تلبسون، ولا تحملوهم ما لا يطيقون أو لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. لذلك سيدنا أبو الدرداء أظن كان لابس نعم نعم ثوبين لكن لونه ما متناسب مع بعض، نعم، القطعة الثانية تصور أنه مثلا بنطلون وجاكيت، القطعة الثانية أو عباية مثلا، القطعة الثانية تبع الحلة حتى تصير طقم لابسها مين؟ عبده، هو وعبده هيك لابسين. فقالوا له لما فعلت هذا؟ قال لهم يعني هي الأصل الحلة له والثوب البسيط اللي هو قطعتين اللي عبده، لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال ألبسوا مما تلبسوا، فأنا بدي ألبس مثله، فما وجدت الطريقة لأنه مو متساويين يعني نعم ثوبي وثوبه، هو بدي ألبس إزار ورداء وأنا ألبس حلة مثلا قميص وفوق الفرض مع عباية أو جبة، هيك بصير أنا متميز عنه في اللباس. فغير ما بيهمني شو ما شافوا منظري، المهم إنه ما خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو عليه حلة وعلى غلامه حلة، تمام، خلاص عليه حلة، كيف تلبس غلامك أنا بلبس العبد حلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، أمر بهذا. أظن إنه أبو الدرداء، لأن يعني عهدي بعيد بالقصة، لكن هيك أصل القصة. فالإسلام ضيق الاسترقاق ووسع الاعتاق. وسع الاعتاق كيف وسع؟ بكفارات. إذا بتطلع كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين بالاعتاق عبد، في فرق كبير، هو جعله مثل بعضه، ليش حتى ما في مجال أنه يدخل اعتاق العبد في مكان إلا أدخله؟ نعم، مع أنه ما في تساوي. نعم، إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. خلاص، تحرير الرقبة، الظهار تحرير الرقبة، قتل الخطأ تحرير الرقبة. نعم، مع ذلك بعد غير هذا أفتح باب التنفل بالإعتاق. تنفل هذا باب عظيم، من أفضل الأعمال. من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. يعني حتى تأكيده، أعتقه الله بها، قال له كل جزء، رأسك برأسه وأذنك بأذنه وحتى فرجه بفرجه. سبحان الله، يعني تأكيد على هذا، حث على اعتاق الرقاب. خلاف ما كانت عليه أهل الجاهلية، كان عندهم الاسترقاق، باب الاسترقاق واسع، وباب الاعتاق ضيق، يكاد أن يكون مغلقا، يكاد أن يكون مغلقا. حتى المعاملة كانت سيئة طبعا. أضف إلى ذلك عكس تمام ما عليه الإسلام، كان إذا واحد له دين على الثاني بيضاعف عليه المبلغ ويساوي يعني ربا. طيب، هو كان عاجز عن الألف، كيف بده يدفع الألفين؟ قال له صاروا أربعة، صاروا ثمانية، آخر شيء بيقول له بعدين عم تزيد أرقام، أنا ما هستفيد شيء منها. فيسترقه، بياخذه عبد، بيصير عبد عنده، إما يبيعه أو يستخدمه. كانت المرأة إذا توفي زوجها تصير هي من جملة الميراث، فتكون في نصيب أحد الورثة أمثل عندها. وغير ذلك يعني الهوشات العرب، يلا يا شباب عليهم بالليل دغري هجوم. نعم، من غير مبدأ ومن غير شيء أبدا بيهجموا عليهم، بيأخذوا الرجال والنساء إماء وعبيد. أنا نرزو مكر أخانا إن لم نجد إلا أخانا، ومن لم يظلم الناس يظلمي. يا لطيف، نسأل الله العافية. حاصل إنه شريعة الرق في الإسلام ما بتد يعني، نعم، لا يستحيا منها كما يفعل بعض الناس. أخي إيه والله، يعني في هيك عنا رق في الإسلام؟ لا، برفع رأسك أن في دينك مثل هذه الأحكام التي نعم تشرف. نعم، بعض الناس يستحي إنه يقول إنه والله في، أو بيحاول إنه يأول أو كذا. إيه، بيقولون إيه بس الحمد لله هلا يعني ما عاد في، يعني إنه هلا عملوا اتفاقية وكذا. شريعة باقية إلى يوم القيامة. اتفاق ما في مانع من مثلا بعض اتفاقيات، لا لإبطال الحكم الشرعي، وإنما هو تصرف مؤقت. يعني هي حالة الرق في الإسلام حالة حضارية تدرس. نعم، نعم. إضافة يعني إلى ذلك، هذا الكلام كله في مصالح الدنيا، حسن التعامل. كثير منهم لو جيء به يوم القيامة من هؤلاء العبيد، قال له شلون أنا أحسن لك لو كنت، لو بقيت في نعم حرا؟ يقول له لا والله الحمد لله، لما استعبدت ورأيت أخلاق المسلمين فأسلمت، فأدخل الجنة خالدا فيها، ولو لم أسترق لبقي والعياذ بالله وين في الشرك، وخلد في نار جهنم. ما لسه يعني إذا كان لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالإسلام، ما بتقدر تحاكي فيها يعني. لكن حقيقة هذا يقال للمسلمين الذين ربما عندهم شك أو ريب في هذه القصة. نعم، نعم. فقال فإنهن لا يملكن ما دمنا في دار الإسلام، يعني صار حكم الحربية. لكن بقى ما بتقول والله هيك قال نعم الإمام أبو بكر البلخي، معناتها تروح تسترق؟ قال لا، هذه في دار الإسلام. بعدين كل هذه القضايا يعني راجعة إلى من؟ إلى القاضي. نعم، التصرف يرجع إلى القاضي، أما غير القاضي فليس له إلا النصيحة والدعاء. نصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر، ما له أنه يتصرف يلا جيبوها طحوها اقتلوها قيموا عليها حد، ما دخلك هذا، افتئات، هذا ليس من شأنك. أنت ينبغي أن تفرق بين وظيفة الداعي ووظيفة القاضي. تداعي عليك النصيحة واللهفة لذلك والعناية، وإن استطعت تستعين وتنصح ولي الأمر فافعل. نعم، أما أن تتصرف أنت في هذا، والله واحد قتل تقتص منه ما بيجوز، واحد زنى تقيم على ترجمه إذا كان محصن، ليس لك ذلك. إذن فإنهن لا يملكن ما دون في دار الإسلام في ظاهر الرواية، ولا يجوز وطؤهن ولا الاستمتاع بهن، وإلا فتح باب كبير من أبواب الفساد. وفي رواية النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تسترق، وعليها الفتوى في حق الزوجة فقط. نعم، لو ارتدت الزوجة أفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا. يعني هاي المسائل نعم غير المشهور، يعني حقيقة في المذهب مشهور أنه إذا ارتدت الزوج أو ارتد الزوج انفسخ النكاح. هذه فتوى من مشايخ بلخ. يعني يقول في التعليق: لا ينبغي أن يفهم من قول سيدنا عمر وأبي بكر البلخي رضي الله تعالى عنهما جواز النظر في هذا الزمن إلى النساء اللاتي يخرجن شبه عاريات بحجة سقوط حرمتهن، لأن فتح هذا الباب ذريعة للفساق إلى مفسدة عظيمة الخطر، يهدد الأخلاق وتفسد الدين والأعراض وتؤدي بالناس إلى شر كبير. فإن القصة إنما جرت مع أمير المؤمنين الحاكم المسؤول عن إقامة الحدود والتعزير دون غيره من سائر الناس، وسقوط الخمار عن رأس النائحة إنما وقع أثناء إقامة التعزير وبلا قصد. وللأصل لما يقام عليها الحد تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف. ولم يثبت كذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أباح للنائحة أن تخرج بعد تعزيرها بلا خمار، وإلا سقطت حرمتها معناتها خلص من هون، وهيك خليك تروحي على المناسبات بدون خمار. هذا هيك بيقول. أو أباح للناس أن ينظروا إليها، ونص في الدر وحواشيه على أن النظر إلى شعر الأجنبية حتى قلامة ظفر رجلها وحتى النظر بشهوة إلى ملاءتها وحتى ذراعي، ويمكن النصب كمان، ممكن نعم أن النظر إلى شعري حتى قلامتي، سواء جعلت عاطفة حتى قلامتي أو حتى قلامته ملاءتها، يعني ملاي الملاي، لكن هل هي بالضم أم بالفتح؟ ضابطة بالضم هنا، إلى ملاءتها وحتى ذراع المرأة الميتة، كل ذلك حرام، فكيف نبيح النظر للمتهتكات اليوم؟ هذا ما لا يمكن أن يقبله مؤمن، ويتعارض مع ما علم من الدين بالضرورة. لكن نأخذ منه حاجة هذا الكلام، شو هو؟ أن نقول أنه لا، لست مكلفا أن تعطل أعمالك، نعم، وإنما تغض بصرك ما استطعت، لكن إذ كان الأمر غالب عليك نعم. طيب أنت تريد أن مثلا تراجع امرأة، أنت بدك تطالع امرأة وكله النساء، شو بتساوي؟ ما تنظر، إذا ما في ضرورة للنظر بدك تعطي، بدك الهوية هي الهوية، وأنت تغض بصرك، بدك مصاري هي المصاري. سألتك سؤال بتجاوبه بدليل، لو كان أعمى بالمرة بيستطيع يراجع هذه النساء، يعتبر حاله أنه كأنه أعمى، خلاص يغض بصره. شو بصير بدها تأكلك إذا غضيت بصرك؟ قال شو بدي أقوله عني؟ تقول شو بدها تقول؟ تقول حتى الطوء، يعني شو دخلني فيه أنا؟ أنا المهم أن يسلم لي ديني، نعم، أغض بصري، ما في داعي تحلق فيها. قال بدها تسأل سؤال، مرأة فضل الله عز وجل، يعني دائما كثير كانت تأتي النساء في جامع المولد تقف، نعم، فيها تجي من هون، فأنا بدير وجهي وأعطيها جانبي، اسمع وأعطيها أذني، أنا ترجع تظن أنه هي كأنه يعني أنه أنا ماني منتبه، ترجع هي تبدأ قال لك وقفي هون، خليك واقفي محلي حبس معك، خلاص فضل الله عز وجل. صارت يعني بعض الناس يلاحظون هذا، يعني ما شاء الله أنت هيك، يعني الحمد لله، إن شاء الله الله يجعلنا للمتقين إماما، خلي يقتدوا في هذا. أما التساهل، أخي شو بدك تساوي؟ أخي الزمان هيك، أخي المجتمع هيك. طيب أنت أصلح ما أفسد الناس، ما المانع؟ أنه خصوصا إذا كان يعني من الجامع الأموي كان يجوا النساء، نعم، إما متسترة أو لا بيلبسوا عباية برا، تلبس عباية إذا جاي بنطروا ما بفوتوا على الجامع مثل هلا هون، نعم، ما بنطال ما بتدخل على الجامع، بيعطوها عباية تلبسه سترة. فكان إذا يعني جاءت النساء تسأل إذا لابسة عباية، بعد ما انتهي من السؤال إلا ليش لابس ملبسينك عباية؟ معناتها لباسك مو كامل، عم يعطوك نصيحة يعني. فضل لكن ذكرهم دائما. أكثر الأسئلة كانت تأتي إنه ما نعم يعني مسحورة أو لابسة جن أو كذا، أسئلة النساء أكثر، أو خصومة في البيت يعني طلاق وإن شاء الله. فضل الله عز وجل دائما يعني كنت أرشدهن إلى نعم أولا الصلاة. شلون الصلاة؟ يعني إذا ما في صلاة يعني كيف تطمعين في الشفاء؟ أول شيء الصلاة، ثاني شيء الستر، ثالث شيء نعم اتق الله في السر العلاني. لما تكوني لحالك اعرفي حالك أنه أنت مو لحالك، في ناظر إليك. نعم قالت ليش نفسها ربما رددها 20 مرة في النهار 30 مرة، لكن السامع مختلف، شو المشكلة يعني؟ لا تكل ولا تمل. نعم الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. اللهم اهدنا واهد بنا، بدي أخذ احتياط الإنسان. أما هلا أخي إيه هدلون تلميذاتي، هدلون نعم الأنسات عندي بدرسوا، إذا بدرسوا عندك يعني من قال إذا كان بدرسوا عندك بحق لك في اليوم تفنجر عيونك فيها تمزح معه تضحك معه على التليفون أو مواجهة بيضحك ويمزح، هذا التساهل من أين أتى؟ يعني إذا واحد ابتلي بذلك يستغفر الله، مو يشرع يقول إيش وعليه وليش عم تشددوا وأنتم متعقدين أنتم متعصبين أنتم. لا قل له إيه والله استغفر الله، والله يعني نحن في عنا تساهل، نستغفر الله إن شاء الله نصلح، ننوي نعزم إن شاء الله أن نصلح ما أفسد الناس، وخصوصا قضية الاختلاط، مؤتمرات باسم مؤتمرات باسم خلاص. النساء اللي عم تجي محتشمة لما عم تجي لابسة ضيق ومتزينة تأتي إلى المساجد قبل تحضر مولد، حط هو مثل ما عمل الشيخ الله يجزيه، جاب نعم الواح الخشب وضعها، إذا ما بدهم يطلعوا على السد أحسن، إذا بدهم يعدوا في نفس المكان حط حجاب جلالة أو حاجز، وشوف بعدين الناس بدهم يزعلوا منك، لما رب سبحانه وتعالى سوف يرضى عنك ويرضي عنك الناس ويقتدي بك الصالحون، وإذا واحد ما بده يقتدي بده ينفر فلينفر أحسن، الله بيريحك منه. لكن أنت عليك أن تصلح قدر المستطاع، وليس انتشار الفساد عذرا لي في أن أكون أحد عناصر هذا الفساد. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. واحد يستعين بالله الله بيعينه، وخصوصا لما يرى بعض المحاولات الناجحة التي يوفقه الله إليها يتشجع ويجد لذلك نشوة عظيمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سيشكر الله عز وجل بتشجع للمزيد. هذا لا يعني أننا نشتم ولا نسب ولا نقول هؤلاء النساء التي يأتينا إلى الجامع كذابات وما بيخافوا الله وكذا، ما نحن لا نتهم أحدا، نحن يعني نعتقد أنه في كثير من النساء الصالحات تأثرنا بالبيئة، هي صالحة وبتصلي وبتصوم، لكن نشأت في بيئة هيك متعودين أنه المستورة هي اللي بتلبس بنطال ضيق وتغطي شعرها، هيك هن متعودين. لا يعني بجوز يكون فيهم صالحات ومخبتات لله وبكاءات من خشية الله، لكن هذا الأمر خطأ، وإذا هي صالحة لكن هي فتنة على غيرها، فينبغي يعني الانتباه إلى هذا والتمييز، لا استخفاف ولا استحقار، لكن من باب المحبة والنصيحة وإصلاح ما أفسد الناس. أعداءنا عم يشتغلوا بالليل والنهار، إحنا ليش أنتم قاعدين؟ طيب نعود إلى العبارة، قال لو كانت البئر أو الحوض في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه، يعني أن يشرب ويسقي مثلا إذا كان يجد ماء بقربه في غير ملك أحد، فإن لم يجد يقال له إما أن تخرج الماء إليه، ما في ماء إلا هنا عندك مقطوع الماء نازل تشرب، إما أن تخرج الماء إليه تجعل حوض أو خزان برا، نعم، أو تتركه ليأخذ الماء بشرط أن لا يكسر جانب البئر ونحوه، ممكن تكون نحوه لأن له حينئذ حق الشفة، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، الكلأ هو طعام الدواب، إذا كان لا يجد غيره ما يجد إلا في أرضك. نعم الدواب هي بدها تأكل وإلا تموت وشو، ما في علف ما في، نعم ما عنده وما يجد المرعى، أيضا لها هذه له حق يعني في هذا الكلأ، الكلأ اللي غير المستنبت يعني. نعم وإن واحد جاء زرع مثلا في أرض مثلا في أرضه مثلا أو في في في يعني حديقة منزله، شو بسموه هذا كازون، شو اسمه الحشيش للزينة، يقول والله أنا بدي فوت بقرات لهون، بيتاكل هن ما بيوفروش البقرات، يقول والله أنا بدي فوت بقرات لأن الناس شركاء في ثلاثة أو بتقلعهم، لا هذا مستنبت في كلفة يكلف كتير هذا له. نعم كلفة أول، وهذا الرجل الحدائقي اللي نعم يسقي كلف كبيرة هي حدائق. نعم أما المراد أنه نبت كلاؤن كذا في أرضك في أرض، نعم فإما أن تخرجه إليه وإما أن تسمح له بالدخول ودوابه. والنار كذلك هو يريد مثلا شعلة من النار، إما تطالع له إياها أو نعم تسمح له بالدخول. طيب هي إذا كنت تجد غيره، بسم الله ما كنت تجد غيره استأذن. نعم ما بس ما يأكل، لا يأكل، هلا قصة إنه كول ولا تحمل هذه أولا فيها خلاف، ثانيا عند من يقول الجواز بهذه في المتقدمين حين كان يغلب الجود والكرم، لما كانت الناس ما تبيع اللبن الحليب يوم الجمعة أبدا، عيب بيت فلان بيبيع الحليب يوم الجمعة، يا غيرة الله مسبة كبيرة كانت قديمة. أما زمان غلب الشح والبخل أعوذ بالله، ما في سماحة، الغالب عدم المسامحة. كان قديما بالعكس هو يجعل حوض على نعم أو يعني هيك مثل قدر صندوقة نعم في طرف بستاني ويحط فيها فاكهة، يجمع يحط المارة تما يتعذب يفوت لجوا مثلا أو يفوت ويكسر وكذا، نحن نحط له مسامح هو يعني. أما فكانوا يقولون كل ولا تحمل قديما، مع ذلك كان في من يقول لا يجوز إلا بإذن أو بإذن يعني ضمني مثلا مثل اللي حاطة برا مثلا معروفة. إذا ما في لساتة للشجر معروفة إن هاي تطلع لحالة، بس هي أرض مملوكة وشجر مملوكة ولا لا؟ وإذا تم على ستارة كل واحد مكلف يحط 10 ملايين يحوط الأرض تبعه، إذا كان 10 دنومات شو ستار بيكلفني ملايين؟ خلاص معروف أكيد ما في أحد يعني إلا هلا صار يعمروا ويعملوا مزارع وكذا، حجروا فحجر الله عليه، نسأل الله العافية. الحديث المسلمون شركاء في ثلاث ولا الناس شركاء في ثلاث؟ ما أنا يعني بعرفها إنه الناس، الظاهر إنه حتى غير مسلم لا يمنع لأنه له حرمة، كان واحد مثلا زمي مرأة بده يشرب حقه له حق مثل المسلم في هذا. وحكم الكلاء كالماء، الكلاء ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإزخير، إذا كان له ساق يصير شجر، اللي ما له ساق شو اسمه؟ كلا هو اسمه شو كمان؟ نجم، شو اسمه؟ النجم، النجم والشجر والنجم والشجر يسودا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسودا، فإن كانت النجم بمعنى نجوم السماء فهي مناسبة لما قبلها، وإن كانت بمعنى ما لا ساق له من النبات فهي مناسبة لما بعدها الشجر، ما له ساق وما ليس له ساق كله يسود. نعم. قال أراعي النجم في سيري إليكم وعلاماته، وبالنجم هم يهتدون، أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاه من البيدة بعيري، بعير يرعى النجم اللي ما لا ساق له من النبات، شو اسمه بالبلاغة هذا؟ اسمه لا لا استخدام، اسمه استخدام، أن تذكر اسما ظاهرا بمعنى ثم تعيد عليه الضمير لكن بغير ذلك المعنى. نعم ويرعاه يرعى النجم، بس مو النجم اللي حكينا عليه، بس تعيد يعني الربط فقط من حيث اللفظ، أراعي النجمة تذكر اسما، أن تذكر اسما ظاهرا ثم تعيد إليه ضميرا بغير المعنى الأول. لما سقت أنت الاسم الظاهر تريد بالنجم النجوم السماء، ولما أعدت الضمير أردت بالنجم إيش؟ ما لا ساق له من النبات. هذا اسمه استخدام. في بالقرآن مثله؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو؟ سيدنا آدم. ثم جعلناه نطفة، جعلناه من؟ الإنسان. لكن مو آدم، ليس أول وحدة الإنسان بمعنى آدم، الثاني بمعنى ذريته سيدنا آدم. تمام. أعاد الضمير عليه بغير معناه الأول. هذا من أنواع البديع بلاغة. بلاغة معاني وبيان وديع. علم البيان شو بيبحث؟ الاستعارة، التشبيه، نعم، وتوابعه. منه الاستعارة والحقيقة والمجاز والكناية، نعم، والمعاني إنشاء الخبر وما إلى ذلك، أقسام الإنشاء الطلبي وغير الطلبي، خروج كل من خبر الإنشاء عن مقتضاه إلى معنى آخر. وعلم البديع يعني هو الديكورات، التزيينات اللفظية والمعنوية. إذا بتحط له المقدمة اللي حكينا عليها قبل شوي إنه عناصر البلاغة ثلاثة، يطلع مع الكتاب البلاغة الواضح. هذا كلامه كله. نعم، علي الجارم هذول المؤلفين النحو الواضح. جزاهم الله خيرا. كان شيخنا الله يرضى يقول لولا هذه الكتب الحديثة ما فهمت البلاغة. واحد مباشرة دخلوا على السكاكي والقزويني والتفتزاني. أنا مرة قرأت بأسرار البلاغة الجرجاني، حتى الجرجاني لأنه بده يكون في يعني درجة يطلع الواحد دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. طيب، وحكم الكلاء كالماء. الكلاء ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر إذا نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها. هيك المقصود يعني. نعم. وقدر بعضهم القرب بحثا بالميل. شلون؟ ما قال إذا كان يجد ماء بقربه. إذا ملاحظ حط لك إياها بالأزرق بلونها حتى تربط من هذه وتلك بقربه. قال يعني قديش مسافة بقربه؟ قال ميل. إذا كان يجد الماء دون ميل لا يحق له أن يدخل أرض غيره بلا إذنه. طبعا الإذن إما لفظي وإما يعني ضمني. إذا كان بيعرف أنه والواحد قال له طيب فلان، قال له فلان نعم مسامح كل العالم بعرفه مشكور يعني كل الناس، واحد أخبرك عنه وما أذن لك من حيث الظاهر إذن خاص، لكن يعني ضمنا أو مثلا يعني في علامة بتدل على أنه يأذن. والمراد بشركة النار إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع، فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو يخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها الدفء، الاصطلاء طلب الدفء. النار فاكهة الشتاء فمن يريد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. حتى عند العرب النار فاكهة الشتاء والما يصدق يصطلي. نعم. لعلكم تصطلون. أو يتخذ منها سراجا فليس لصاحبها منعه. متى اللي بده يمنعه؟ قال أنه يوقف يشم ريحة المشاوي. لا، قال أخذ خبزة ناشفة وقعد يأكل قدام محل المشاوي. نعم. ألعب يأكل على الريحة مسكين فقير الله يفرج عن عباده. ناس من الناس من وصل إلى هذه الدرجة. فطلع قال له شو قال له قال له هات له شوف حاسبته قال له شو قال له قال له ثمن الرائحة اللي أعطيتك إياها. فطلع له معه ما صفيها معه إلا شوية فرنجات فرطة خشخش له فيه هيك قال له خلاص قال له الرائحة ثمنها صوت الدراهم خشخشة. فأما إذا أوقدها في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه. لكن مو المنع المطلق قال وأما إذا أراد يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من نعم من جمره وله قيمة فله منعه لأنه ملكه. يعني هي ضمن ملكه مثلا ضمن مثلا الأرض له لكن ما في عنده شاعل قال له بس بدي شاعل معي ورقة أنا بدي شعلها مثلا ما حد نقص النار تبعك أبدا ولك لأنه نعم إذا كان له قيمة له منعه. نعم بدي يأخذ من فتيلة السيارة نفس الفتيلة يأخذ منها قطعة نعم يقص شقفة منها مثلا أو جمرة قال هذا الجمر أنا شاري فحم أنا دافع ثمنه كيف بدك تأخذ منها جمرة أو شاري الخشب أنا. لكن قال له لا بس بدي شعل أنا ما ليس له أن يمنعه شعله. يعني هذا يكون في حال أحيان في حالات إما يكون في عداوة أو بخل شديد فبده يمنعه فبصير خصومة في هذه القضية. نسأل الله العافية. آداب الطريق. الجد في السلوك إلى ملك الملوك أي طريق؟ قال يا رب من أين الطريق؟ إن أبو يزيد فسمع هاتفا يقول له خلي نفسك وتعال. لكن هو أراد الطريق الطريق الذي يمشي فيه الناس. يعني يستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن يغض بصره فلا ينظر يمينا وشمالا. ما عم يحكي عن الفتن بس هيك طالع يترك فضول النظر تمام. والمراد غض عن المحرمات ذاك واجب. نحكي الآن عن مجرد الغض يعني وهذا نعم سبب من أسباب حصول الحكمة. من ترك فضول النظر وفق لل من الحكمة من ترك فضول النظر نعم يعني يتنور عقله ويزداد تقوى حافظته فضول النظر. قال من ترك فضول الطعام أكرم بالعافية ومن ترك فضول الكلام وفق للحكمة ومن ترك فضول النظر وفق للخشوع ويكرم ب يعني يعني يعني يصلح تصلح حافظته نعم يكرم بالخشوع يترك فضول النظر. يتصور أنت جاي لهون مثلا بدك تصلي المسجد وشايف نعم قارئ شيء 200-300 أرمة كله هذا صور على تنطبع بالذهن أرمات إذا هي ما نظر المحرمات بس المباحات والسيارات وهي سيارة أجرة وهي سيارة كذا وهي نعم نوعها كذا وهي نوعها كذا. بعدين دخل في الصلاة الله أكبر تبلش بقى ما أن المروحة عم تشتغل بذهنه ما بيستطيع يخشع جزء الركعة الرابعة بلش هيك بقى شوي يهدأ روعه ويخشع يا أما ما بيلحل بعد السلام. لا أما نعم إذا غض نظره بيبقى في سكينة في قلبه فيوفق للخشوع. ومن ترك التفكر في ذات الله وقي من الشك والشك والشرك. يضيفوها عليهم من ترك التفكر في ذات الله وقي من الشك والشرك. القرطبي ذكرنا ولا تفكر في ذي العلا عز عرشه ولا تفكر في ذي العلا عز عرشه فإنك تخزى إن فعلت وتخذل ودونك مصنوعاته فاعتبر بها وقل مثل ما قال الخليل المبجل. تفكر في مخلوقات الله عز وجل من حيث إنها آثار صفاته نعم يزداد بذلك إيمانا. شو كتبت شيخ عبادة؟ شو كتبت آخر وحدة؟ شو كتبت كل الأدلون من ترك يعني أكرم بالعافية أو الصحة. وترك الفضول الكلام وفق الإثم، ترك الفضول النظر وفق الخشوع، وترك التفكر في ذات الله وقي من الشك والشرك. تمام. نشوف نعم اللي فاقد البصر تلاقي قوي الحافظة، شو السبب؟ في شيء يطبع ولا تمام ما في يعني. إذا أكثر شيء بيخرب الذاكرة حافظة النظر، كثرة النظر. تصور إنه طول ما ماشي عم يطلع. امبارح سبحان الله واحد حاطين صورته يعني الشيخ الددعي مقبل رأسه، وهذا شفته حافظ يمكن شيء 50 منظومة، بعضها 7000 بيت، بعضها 100 بيت، بعضها 500 بيت. في مشي شتى العلوم، عجيب عجيب سبحان الله. وهو بصير فاقد البصر. فإنها لا تعمل أبصار، هلا مريت معنا بالنحو الضمير عائد على شوف إنها لا تعمل أبصار على الشأن والقصة، القصة لأنه مؤنث والقصة إنها لا تعمل أبصار، فإن القصة لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. فلا ينظر يمينا وشمالا من غير حاجة. يعني في رجل صالح سبحان الله في الغوطة اسمه الشيخ حسن زينو، أنا ما أدركته، كان يعني توفي قبل أن أسكن في كفر بطنه بقليل. رجل صالح من أهل الله، أهل الكرامات، كان سبحان الله كان سليم الصدر، وكان هيك عنده عجائب سبحان الله في أخلاقه. من جملتها، من جملة يعني يذكروا الذين يعرفونه، أنه كان إذا مشى في الطريق لا ينظر يمنة ولا يسرى ولا أمامه هكذا، وإنما يطرق يعني ينظر في بين يديه. نعم يمشي هكذا سبحان الله مطرقا. قال لي الله يرحمه أخونا اسمه أبو عدنان، خربط لي الله يجعله في عليين، قال لي لما كنا صغار اللي يجي الشيخ حسن زينه من أول الطريق أن نتراهن الأولاد، يقولوا نعم تراهنوا، ولا الشيخ بس يجي ما بيلتفت علينا، بسلم من دون ما يلتفت. نعم يقولوا بعضه لا ما بصير، إذا بده يسلم بده يلتفت، فاللي يقولوا ما بيلتفت إنه يكون كلام صح سبحان الله، ما يلتفت وما يحلف يمينا كما كان، لا يحلف أبدا. مرة واحد نعم صار خلاف بينه وبين شخص على أرض، فهذاك الرجل الظاهر بيعرف يعني، فطلب منه قال له أنا ما عندي بينة، بس هو خليه يحلف يمين. قال له القاضي، قال له أنا سامحته خليه أخذ الأرض خلاص، ما رضي يحلف كما فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. أولاده زعلوا للشيخ، قال له يا ابني كل الأراضي إلكون، يعني أراضي كثير عنا كلها إلكون، بس هي خلوا لي حتى أفتدي بها يمين، ما بدي أحلف. إذا أراد التأكيد له صدقا. نعم سبحان الله. اللهم اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحبابك، فلا يضر يمينا وشمالا من غير حاجة. أما الوالي فإنه محتاج لإزالة التعدي عن الطريق، فيجوز أن ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب. الوالي والشرطي العساس هدهم بيطلع يشوف واحد بعته قال له روح راقب لي يعني الأسواق والأسعار وكذا ما يكون في غش. نعم فراح رجع قال له شو، قال له والله أنا غضيت بصري وما شفت شيء. يعني شغلك الآن في عيونك، لا عملك هو عملك الآن في النظر. ذلك شو بيقول الجاسوس شو بسموه؟ عين. هلا بيقول عوايني يا ابن العمي، أما هو اسمه عين من باب المجاز المرسل، إطلاق الجزء وإرادة الكل، مثل أعتق رقبته. أرسلنا العيون، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، مجاز لغوي مرسل. مجاز اللغوي قسمان، استعارة ومرسل، هذا مرسل. أما الوالي فنعم، ومن يعني المراد مو المراد الوالي فقط، ومن كان محتاجا مثله. ثم قال وجاز المرور في طريق محدث أحدثه أحد من ملكه أو حاكم بثمنه، ويغتصب أموال مثلا أراضي الناس ويعطيهم ثمنها ويطلع فيها بنايات، يجوز هذا يرضيه يعطيه ثمن ويزيده كمان حتى يعني الحاكم له أن يغير إذا اضطر يعني يغير التقسيمات والطرقات. أخي صار في مصلحة في زحام شديد وكذا لازم هذا الطريق يوسع. طيب في يعني هم بيوت وكذا له أن يفعل هذا لأنه أي مصلحة عامة تقدر على الصحة الخاصة. لكن بتعطيه حتى يصير اللي ما أخذ بيته يقول يا ريت أنا أخذ بيتي لأنه عم يعطيه أضعاف مضاعفة كما بعض كان في بعض البلدان يعطوه أضعاف حتى البعض صار يسارع ويبني في تلك المناطق من أجل أن يهدم بيته ويأخذ. نعم أما أنه بيعطوه من الجمل معشار إذنه مو إذنه بس بيعطوه من جمل إذنه فهذا نعم والعياذ بالله ظلم بصير. حتى لو كان يعني نعم هو ظلم ما بيجوز بقى يجي واحد غيره ويشتري من البيوت هي حتى يستحل صاحب العقار كما فعل الشيخ نعم الشيخ اليعقوبي رحمه الله. نعم وقتها جاء إلى نعم اشترى بيتا في القرى هذه التي في نعم قريبة من الشام فاشترى فيلا فيها فقالوا له هي أراضي مغصوبة بنيت فذهب سأل وين صاحبه دلوا نعم رجل عامة الناس يعني قال له أخي أنا والله كهي قالوا إنه هاي الأراضي يعني مملوكة سألت قالوا إنه هاي الأرض كانت من نصيبك نعم وأنا اشتريت هاي الأرض شو بدك لأعطيك قال له بتعطيني وقتها يمكن قال له بتعطيني 100,000 أو 50,000 سامحك أم عطاك ضعف الشيخ ضعفين عطا قديش طلب 100 عطاه 200 أو نحو ذلك المهم زاده على ما طلب له الله يسامحك دنيا آخر مبلغ مو كبير يعني صار نعم انتقل من حرام إلى حلال. لما يجي يقول أخي شو بدنا فيه المسؤولي عليه ونصطف له أنت شريك في الظلم إذا كان يعلم أنه هي أرض مغصوبة لازم هيك يساعد. وجاز المرور من طريق محدثا أحدثه أحد من ملكه. واحد فتح طريق مثلا يعني فيه هون مثلا أرض نعم هاي الأرض نعم هو الرجل بنى بيتا هنا وفتح طريقا هنا مثلا واحد مر إلى الأرض المجاورة من هذا الطريق ما في مشكلة أنت سويت الطريق أو حاكم بثمنه وكان طريق العامة ضيقا بهم طبعا إذا كان في ضرورة يعني. أما الأرض هي نعم الثانية نعم في قدامه طريق عريض وكبير نعم تستطيع تمر من عنده مستغني أنت ما لك غير مضطر للمرور من الطريق هذا المملوك ليس لك أن تمر إلا بإذنه. أما إذا كان بغير حق غصبا بغير حق ولا وجه شرعي فلا يجوز المرور لأن للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين. الوالي ممكن يقول له شايف هذا الطريق صار عرضه 50 متر يا أخي خذ 3 متر وعمل استراحة على الطريق معلش له أن يعطي نعم أحد المسلمين ذلك إذا كان لا يضر بالمسلمين. أما إذا كان يضر بضيق الطريق نعم كل واحد بيحط محله الثاني بيحط كشكه الثالث بيحط مدري شو وضيقوا الطريق على الناس هذا لا يجوز حتى لو من غير أمر السلطان هذا غصب يعني في المحلات في الأسواق تلاقي الشعبية تلاقي حاطط المحل 2 متر وبسطة لقدام 3 متر هذا غصب وحرام هذا الفعل يحرم وهذا الذي يضيق الطريق المسلمين ورد في الحديث لا صلاة له ألا لا صلاة له ألا لا جهاد له والعياذ بالله يعني مسألة خطيرة يعني قالوا إذا أتلف أحد من غير قصد فهي هدر الواحد مر بالسيارة هو طريق للسيارات فمررت أنا بسيارتي وهن وعلى الكوع أنا عم لف يعني قام بعثت له شي شغلة هذه هدر لا أضمنها لأنه هذا طريقي أنت متعدي وأنا متعدي أو طريق مشاة وأنا ماشي من نعم لأنه الطريق ضيق الطريق جدا بعثرته وأتلفت شيئا لا أضمنه لأنه هو المعتدي. وللسلطان أن يجعل ملك رجل طريقا عند الحاجة تمام، يعني ممكن انه يفعل هذا في حاجه، المكان مثلا بحاجه لطريق او نحو ذلك من المصالح العامه، لكن بيعطيه حقه ثمنه. ولا ينبغي للرجل ان يمشي مع السارق، لانه بياخذون اثنين سوا، بعدين قد يؤخذ الجار بجرم الجار. هو مشى، يعني لا يلوم السلطات اللي اخذوه معه، هو ماشي معه. القاضي نعم شافك معه فكرك انه مثله، لبين ما حد يفهمه انه هو هذا ما دخله القصه يكون شبيعه القاضي، يا ما والعياذ بالله يكون اكثر من ذلك، نسأل الله العافيه. حتى لو كان الحاكم عادل، قد يخطئ الحاكم، انه مين شو انت ليش تمشي مع السراق، مع العصابات قاعد معه، يعني يجلس معهم، يجالسهم كثيرا، يعرف بهم. في احد المحدثين اسمه ابو خالد الحذاء رحمه الله، هو ما بعمره ما اشتغل بالاحذيه، لكن كان يجالس الحذائين، الظاهر كان مكان بيته او مسجده كذا قريب، يقعد مع نعم سوق الاحذيه، فصار اسمه ابو خالد الحذاء، عرف بهم، من جالس قوما عرف بهم. رجل مشى في الطريق وكان فيه ماء ولم يجد مسلكا إلا في أرض إنسان، فلا بأس أن يمشي فيه لأن فيه ضرورة. بتصير هي أحيانا طريق يكون غرقان بالماء، نعم، وجايين بده يمرقوا مثلا إما مشاة أو سيارة مثلا، بيأخذوا طرف هيك من الأرض وبيمشوا فيها مضطرين لذلك، أو معه مثلا شو موتور يمرق، إذا بيمر بالماء ربما يعني يغرز، نعم، الدواليب ما عاد يستطيع يطلع، فما له شيئا إلى أرض رجل بغير إذنه، هون في ضرورة. لكن بدأ يعني الضرورة يقتصر فيها على قدرها. رش الماء في طريق النافذ فعطبت به دابة أو آدمي يضمن، هل هو كل يوم يرش قدام عشان يرطب يرش، نعم، وبيعرف أنه هون هذا الطريق زحف، يعني مرق الدابة زحطت مثلا أو شخص كسرت رجله يضمن. وقيل في الآدمي يضمن إذا رش كل الطريق، لأن الدابة ما بتعرف حالها وين تمشي، أما الآدمي بيعرف في مكان، أنت ليش واحد مريت من فوق الماء، في مكان ناشف. لكن الأصل لا يفعل الإنسان هذا إذا كان فيه ضرر، إذا فيه ضرر لا يفعل. أحكام سبحان الله جميلة ويحتاج إليها كثير. بداية قضية السلطان أنه له أن مثلا يأخذ دار إنسان ويجعله طريقا إذا احتاج المسلمون إلى ذلك ويعطيه الثمن. ربما يتوهم الواحد أحيانا أنه أخي لا ما بيجوز، هذا ملك ما بيجوز حدا يأخذه، سلطان اسمه سلطان، هذا يتصرف لكن بحكمة. أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر، ضمن الآمر دون الرش، والحارس إذا رش ضمن كيفما كان. يعني لما هو قال له أنت رش هون مثلا وحصل ضرر، من الذي يضمن؟ صاحب الأمر، نعم، الآمر في هذا. أما الحارس هو عم يرش، يعني يضاف الفعل له، إذا هو يرش لا يضاف الفعل إلى المالك. له بناء مسجد للمسلمين ونحوه في طريق العامة إذا لم يضر بهم، كذا قالوا إذا ضاق المسجد واتسع الطريق يوسع المسجد من الطريق، وإذا ضاق الطريق واتسع المسجد نأخذ قسمة من المسجد ونجعله طريق، ما في مشكلة، لأن صار في ضرورات ومصلحة عامة يقدرها السلطان بعد مشورة أهل العلم في ذلك. بسم الله. نعم؟ إذا صار ضرورة بإيمه، إيه إذا صار ضرورة في ضرورة، بس تكون فعلا ضرورة يعني. ولا وقف إلا كان في مسجد موقف، المساجد معظمها موقوفة. لا لا، هو لما بزيد مسجد بيبني بداله مسجد أو مساجد في مكان آخر، لكن صار في ضرورة، هذا هو نعم له بناء مسجد للمسلمين ونحوه في طريق العامة إذا لم يضر بهم، وإذا أضر فلا يجوز إحداثه. هذه المسألة اللي ذكرناها، قالوا أنه إذا ضاق الطريق والسعة من المسجد قد يحتاج المسجد كله، والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا، شو حكم البيع في الطريق؟ قال إذا كان الطريق واسع وما بضر، يعني أنت وقفت في معك مثلا واحد بائع جوال، مو جوال عم يبيع جوالات يعني، هو عم يتجول يعني، عم يبيع بطاطا وندورة، وقف في الطريق ولا يضر أحدا ولا يضيق على أحد، إذا الطريق واسع ما في مشكلة، لكن إذا كان الطريق ضيقا أو هو سبب التضييق ما بيجوز. كانوا يجوا وقفوا قدام جامع بلال في الشام، مع قدام جامع المعهد فتح، أستاذنا الشيخ إسماعيل زبيبي ما شاء الله خطيب مفوه، كانت الناس تزدحم، تلق الجامع فوق والمعهد تحت، نعم، والساحات البرانية ومد كلها، سبحان الله. يجوا الباعة يضيقوا الطريق، الناس لما تدخل وتخرج في زحام، ويصيحوا وتشير، نعم، ينتهي الناس يسلم، أول ما يسلم بلش يصيحوا، نعم، 3 ب10 أو 3 ب100 وكذا، يا ريان، مهم يصيحوا، الناس بدها تصلي السنة، سبحان الله. الشيخ نعم نهاهم أول مرة ثانية مرة، بعدين عمل مقاطعة، قال له الناس لا أحد يشتري منهم، بالخطبة قال زعلوا هن هذنكم، بده يعالج الموضوع ما سمعوا، يعني إذا كانوا نعم يضيقون لا تشتر، لا تعينوهم على المعصية. أما إذا وقفوا نعم في جانب نعم بعيد لا يضيقون على أحد وتسببوا ما في مشكلة، لكن ما يضيعوا الصلاة، يعني لما يضيع الصلاة مشكلة، يصير مخالفات كمان. أحيانا بيجوا مثلا واحد داخل وقت الأذان شوف بضاعة ظريفة بيقول هلا إذا طلعت بلايون أخذين وش السحارة، بيشتري قبل وقت الأذان ويقع في مشكلة. الله يذكره بالخير، هنا أبو علي اسمه، بيحمص فول، جاء واحد وقت الأذان قال له أنا ما بدي وقت الأذان، أنا عم بدي سكر يعني ماشي على المسجد مشان الله، والله مضطر وكذا، المهم أحرج وإحراج يعني. قال له قديش بدك؟ قال له والله 2 كيلو بسبعة 3 كيلو مثلا. الله لف لي هون على السريع، قال له تفضل، قال له لا خلاص ما باخذ ثمن، قال له ما ببيع أنا، ما رضي ياخذ ثمن هون يعني بده يخلص منه بقى، قال له خلاص هدية خذهم. كثير بيسألوا الثمن الذي يؤخذ عند عقد الظاهر انه نعم هو يعني في خلاف، يعني بعضهم قال حرام بعضهم قال لا، الفعل حرام اما الثمن حلال، نعم فعل البيع تصرف هذا للتأخير ايه هذا في مخالفة، اما الثمن حلال ايه، بعضهم قال لا يعني هذا يسري الى المال، لكن مع ذلك يعني هو رجل يعني ما رضي ياخذ الثمن تورع. الله يذكرهم بالخير، يجي واحد يقول له بدي 5 كيلو مسبحة، يكون عنده شيء ورشة بده يشتغل كذا، يقول له بدك تاكلهم هون لو تاخذهم معه. سبحان الله يا رب، لنا اخوانك يعني سبحان الله نشتاق رؤيتهم، اللهم اجمعنا بمن تحب في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا، يعني إذا كان الطريق واسعا ما في حرج، كان السلف الصالح كانوا يتورعون من الشراء من هذا البيع وليس من البيع في الطريق، من الشراء، ذكر بصفة الصفوة ابن الجوزي، هذا كتاب عظيم مثلا صفة الصفوة، الله يعينك نقرأه، قديش في كتاب واحد لازم نقرأه، قرأه شيخنا الشيخ عبد الرزاق في درس أسبوعي يوم الخميس، كان يقرأه، كان يوم الخميس يقرأ كتب رقائق، فشخص قال لي تلميذ شيخ قال لي مريده اذهب اشتري لنا الباقلة، شو الباقلة؟ الفول يعني، إما باقلة بالتشديد والقصري أو بالتخفيف والمد، الباقلة ما في باقلة، إما باقلة وإما باقلة، حاصل الفول يعني، قال له اشتري لنا فول من رجل لا يضع القدرة خارج دكانه. راح ببغداد ما يحط قدرة الفول برا، استخدم الطريق يعني حق المسلمين، فدور بغداد بعد الرجل رجع له المصاري لو أجلها أكل الفول. لا ما في يا مطبوخة بالبيت، ما في كله. هذا بلاء عام حتى الصالحين يقعون فيه للأسف، حتى المؤمنين وأهل المساجد وطلاب علم. يقول لك أخي كل الناس هيك، وقلة يقين بالله، إذا ما حطيت البسطة برا ما بدي نباع معي شيء، كأنه يعني في ضعف يقين بالله عز وجل. يقين الله هو الرزاق، أنت اتق الله وهو وعد من يتقي أن يجعل له مخرجا، وحتى لو ما جعل لك مخرج بين محل بيجي يغير لك إياه ويجعل لك مخرج محل تاني. حاصل أنه أنت لا تجرب، جرب ربي لجرب أشوف إذا اتقيته بيرزقني ولا لا. رب العالمين ما بتجرب جل جلاله، لو أنت فعلت هذا باليقين الكامل الله لا يخيبك، الأرزاق تأتي إليك. إذا ما عرفت عنوانه هي بتعرف عنوانك. سبحان الله. كانوا نعم يتحرجون يعني. وكانوا نعم، كان البائع نفسه بائع الجوال نعم يمشي في الطريق، فإذا ما قال له أحد قف حتى أشتري منك، يقول له انتظر نعم نأتي إلى مكان ليس فيه تضييق الأحد، هي لي شيء دخله هيك. الشيخ محمود الحبال كمان حدثتكم عنه، كان إذا أراد أن يشتري شيئا يحتاج إلى ذواق لا يرضى أن يذوق، اللي تفضل دوق مسامح بركي مسامح، هلا إذا ذقت وما اشتريت بيغص بقلبه، معناته مو مسامحني من كل قلبه. قال له لا اشتري اعطيني بربع ليره جبنة، جبن اعطيني بربع ليره فرنجين، كان يشتري ب 10 قروش او 5 قروش قطعه صغيره، هاي اول وحده. ثانيه ما ياكلها دغري، يذهب يدخل هيك في ناحيه يتجنب الطريق ثم ياكل حتى لا ياكل في الطريق، ان اعجبه يعود ويشتري. نعم. قال ولو بنى لنفسه في طريق العامة بناء أو كنيفا مرحاضا يعني. نعم. في اللغة العربية اسمه مرحاض، ما اسمه لا تواليت ولا اسمه شو اسمه، إذا بتحكي عربي تقوله مرحاض. الله يذكره خير أستاذنا الشيخ إسماعيل زبيبي. نعم. كتب المراحيض نعم خارج المسجد، حاطط ورقة. شو بده يكتب يعني؟ إذا يعني إذا كان قال تواليتات ولا كذا بصير متحضر، إذا حكى باللغة العربية بعض الناس يعني لك أخي أو بحط دبليو سي أو كذا. إحنا عرب يعني عربي هكذا اسمه في اللغة العربية. ممكن يكتب الخلاء مثلا مكان، مكان الخلاء ممكن يعني يستخدم، لكن أتكلم باللغة العربية ما فيها ما فيه شيء يعني منكر. أو كنيفا أو ميزابا مزراب يعني أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة، ولكل أحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضه بعده، لأن هذا حق للعامة كله. ليش أنت تعمل المحل هون؟ بيروح يرفع عليه دعوة بيجوا بيقيموا ليه، هلا بدون ما يرفع عليه دعوة هن لحالهم بيجوا بسكروا ليه، يسكروا له لأنه في الطريق. لا مو بالطريق، هو دكان مشتريه أو مستأجره، لكن شو لأنه مو من هاي البلد يسكروا له. نعم لا يجوز شرعا، ظلم. نعم. أما الطريق نعم يقول ولكل أحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضي بعده إذا كان بني بغير إذن الإمام. بيجي لعنده بيقول له يلا انقضه، أما إذا كان بإذن الإمام بناء ما حدا بحسب يطالبه بنقضه. أما الطريق غير النافذة فلا يتصرف فيه أحد بإحداث شيء مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذن أهله. هم بناية نعم، وهم بناية والصدر بناية، عملنا طريق هنا هذا خاص مغلق يعني غير نافذة، هذا معنى غير نافذ سكر. نعم. فلا يتصرف فيه أحد، ما أحد واحد بده يزرع شجرة، ثاني بده يزرع مدري شو، ثالث بده يعمل مصطبة، بصير تضييق، ورابع بده يعمل عزا جوا، عزاء بيحق لك تعمل عزاء، نعم، وتسكر الطريق على النساء الطالعة أو على الداخلين الخارجين إلا بإذن، بدك تستأذن من أهل البناية كلهم، ما يصير. إذا كان في لجنة للبناية من كل بيت، في لجنة يعني لجنة كاملة، ممكن إنه تقوم مقام أهل البناية، يعني لجنة بتحكي باسم البناية ومفوضين يعني. وهذا الشيء أمر بيتكرر من الجميع، أخي التعزيم يصير مناسبة عنا أو عندكم وكذا، اتفقوا بين بعضهم وتسامحوا، نعم صراحة، فهذا جائز. أما غير ذلك ما بيجوز، واحد يعني يختص بهذا، أول شيء بيحط مثلا شغلة بسيطة، بيحط بلوكتين كرسي، بعدين بيحط الكرسي بيعمره عمارة، بعدين بيحط شفيرة، بعدين بيحط مضافة، بعدين بيجيب أراجيل، بعدين تلاقي شوي شوي. ذلك البعض يرى أنه من الأول منعه، أما إذا تركته بعد شوي شو يزيد، يعني بيستغل طيبة الناس بعضهم وصير بيظلم أكثر. لكل واحد من أهل السكة غير النافذة المملوكة لهم أن يتخذ طينا في بعض الأحايين مرة ويرفعه سريعا. كان يعني مثلا عنده تصليحة بالبيت، عمل شوية مثلا اسمنت شمينتو مثلا، أو طين كانوا قديما طين، لو لا ممنوع، بدي طين بيته، أنت كمان بعد شهر بدك تطين، لكن مو منعم بنقع الطين خمسة أيام عشان يختمر أو يتخمر، بعدين بصير في ضرر، ما بصير تأذي الناس يعني. والله يعني نصف ساعة يوما أو بعض يوم مثل ما بيقولوا تنهي القصة كلها بسم الله، ويحاول قدر المستطاع أنه يترك منفاس ما يأذي أحد ويرفعه سريعا بعد أن يترك ممرا للناس. وكذا له رمي الثلج من سطح داره في فنائها، حتى في الطريق العام في بلدة يكثر ثلجها، لو نجيب تريلات ونقلهم لدولة ثانية الثلج شو بيساوي، يلقيها في الطريق. نعم. ولكل إمساك الدواب على باب داره. طبعا هو لما عم يرمي ثلج هاي بالطريق مليان ثلج كمان، ما حيزيد شيء يعني. ولكل إمساك الدواب على باب داره. نعم، يعني هو له حصة من هذه الطريق المغلقة، ربط الدابة مثلا أو الميتور مثلا ربطه، أو سيارة مثلا إذا كان لا تضيق يعني. وأن يضع الخشب فيها ويتوضأ فيها، وإن عطب إنسان بالوضوء أو الخشب لا يضمن وضع الخشب، يعني كل شيء من حقك أن تضعه لو عطب به إنسان لا تضمن، وكل شيء من ليس من حقك وضعه صار ظلم، فإذا عطب به إنسان تضمن. وإن حفر فيها بئرا أو بنى فيها بناء فعطب بذلك إنسان يضمن ما عدا حصته، بل بقدر حصة شركائه، ويؤاخذ بأن يطم البئر، يعني أو مع الضمان كمان شو مساوي، نردم البئر، مو بنعمل مستشفى قدام البئر، هيك قال اجتمعوا وقال إنه بئر الحفرة كل ما نعم سيارة بتهور فيها، وشو بده يساوي الحفرة كبيرة، قال ما في، بعد ما اجتمعوا أهل الرأي قال يعمروا مستشفى قدام الحفرة. روي عن النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه كان إذا أراد أن يطين داره نحو السكة خدشها، أي قشر طينها، ثم طينها لئلا تأخذ شيئا من الهواء. هذا هو الورع بعينه، لو كل سنة بدك تزيد 2 سنتي بعد 10 سنين تأخذ لك نص متر من الطريق، يعني سماكة الطين فقط، هذا سبحان الله ورع شديد. كذلك سيدنا الشيخ بدر الدين الله يطعنه لما نعم طلعوا من عزيمة، فواحد أخذ تبنة من الحيط، كانوا يعني يطينوا يحطوا تبن مع الطين، أخذ تبنة نكش سنانه، قال له يابا أخذت إذن منه، قال له سيدي تبنة، قال له يابا إذا كل واحد أخذ تبنة يروح للحيط كله ورع، لكن مو يتورع بهذه الدقائق وهو مضيع للأصول الأعمال، يصير الورع تبعه بارد وساذج. أما إذا كان نعم ورع بعد المحافظة على الفرائض والسنن والآداب ويتورع عن هذه الدقائق، هذا يزداد به كمالا وحسنا وجمالا. قال تستحب القيلولة لمن أراد قيام الليل ووقتها نصف النهار حتى تقرب الشمس من الزوال. سبحان الله، نصف النهار يعني إمتى القيلولة؟ قبل الظهر. نصف النهار إمتى؟ الضحوة الكبرى، يعني هو نصف، نصف يعني نصف من الفجر للغروب، هذا النهار نصف، تحسبها حساب. حتى تقرب الشمس من الزوال إلى قبيل أذان الظهر، يعني نمل ساعة مثلا. ولا ينام أول النهار، قال لأن النوم في أول النهار يورث الحمقى، هيك عم يقول في نعم تعليق. يعني المهم بعد الفجر إلى طلوع الشمس لا تنام، بعد ذلك إذا احتاج إلى النوم، كثير من الصالحين كانوا يقيلون في هذا الوقت أنه هو عنده ورد من الليل طويل قيام ليل. نعم. أما إذا كان يسهر بغير حق في أول الليل ويصلي الصبح وبينام ويأخذ ما بعد الفجر وما بعد الضحى، هذا والله يعني ضياع للعمر، تضيع الأعمار. ولا ينام أول النهار ولا فيما بين المغرب والعشاء ولا بعد العصر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها. لو أن الأمة أخذت بهذا الأدب لأصلح حالهم، تغيرت كل أحوالهم. هذا أدب عظيم جدا، ليتنا نقدر عليه. إذا واحد ما قدر عليه بحذافيره، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا تسهر، إذا اضطرت للسهر لا تسهر كثير. شيخنا الدكتور نور الدين حفظه الله العزر، والصيف يعني بعد العشاء شغلة خفيفة، تعمل شغلة خفيفة، شفت لك كاسة شاي مثلا، يعني أكلت لك هيك تفاحة مثلا، بعد النوم خلاص. الشتاء يعني إذا كان طال أكثر من ذلك مثلا، عم يقرأ، يعني أبدي يقرأ لأنه نام شوي وفي صحيان تقرأ. نعم، لكن ما في مانع من السمر لطلب العلم، قالوا لمؤانسة الزوجة ولمؤانسة الضيف، هذا مرخص فيه. ولا بعد العصر، يقولوا من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. نعم فعلا، هو بالتجربة نوم بعد العصر بيدوخ الإنسان، بيفيه كأنه دايخ، سبحان الله، مثل السكران. الله يرضى عن شيخنا الشيخ هاشم. فهي الله أعلم في الليل إمتى فهي، يعني يأتي إلى جلسة الصفا في عند الشيخ نعيم جامع الإيمان، يحضر للضحى ثم يعود إلى البيت يجلس قليلا، نعم، ثم يعود بعد ذلك إلى صلاة الجمعة جامع الإيمان، من حرست زي مرتين، وكنت أرجع معه بعد صلاة الجمعة إلى البيت مدة من الزمان فضل الله عز وجل. فبعد العصر الشيخ يعني يظهر عليه النعاس بشكل قوي جدا، يغلبه النعاس، فالشيخ يجده سبحان الله يخفق برأسه، يقول له سيدي ارتاحوا شوي، عنده مجلس بعد المغرب، مجلس كمان يقرأوا ختمة قرآن وذكر، يقول له سيدي ارتاحوا شوي. قال لي لا، استغرب الشيخ، قلت له يا مرة واحدة، قلت له لا بعد العصر، استغرب مني كيف عم قال له بعد العصر، قال ما في نوم بعد العصر. سبحان الله، العلم عنده وللعمل، احنا نعرفها، يعني غلبني النعاس، يلا خلاص طجع نام، خاطرك مع السلامة. مرة قلت له سيدي أحيانا واحد يكون تعبان كتير هيك يعني ويغلب النوم، يعني فشو يساوي؟ قلت هلا بيقول لي الشيخ الضرورة تقدر بقدرها، نعم، أو الضرورة يعني لا نحن تبيح المحظورات أو نحو ذلك. قال لي يستعين بذكر الله بيصحصح، شيخ قال لي يأتي بشيء من الأذكار بخشوع بيصحصح. نعم، ويستحب النوم وسط النهار، آداب النوم. كان الشيخ يثني على أهل الدعوة قصة آداب النوم، سيدنا الشيخ هاشم، لما بنحكي بعمل اليوم والليلة كل مسألة بنذكر الشيخ أنه حافظ على الآداب كلها، سبحانه. نعم، كان سبحان الله يثني على أهل الدعوة، يقول لما بدهم يأكلوا أهل الدعوة قبل الطعام بيذكروا، بيقوم واحد بيذكر آداب الطعام، يعني لما بدهم يناموا بيقوم واحد بيذكر آداب النوم، بالتكرار تحفظ وصير تذكير بالمواظبة عليها، بصير عنده يعني شيء يعني لا يتساهل فيه سبحان الله. كان يثني عليه بذلك ويثني عليه ويقول أيضا يضيف شيء آخر يقول وإذا قام أحدهم يتكلم يجلس الباقون يدعون له أن يفتح الله عليه وبيتمنوا أنه يزل مشان أنه يطلع كلامي أحسن من كلامه وما بتفرق معه مين يتكلم سبحان الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.